في كم كفنا رسول الله، حتى لا يتعداها لا يزيد عليها. اذا غيره من باب اولى واحرى. فام المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبر بانه ايش كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايش النص عندك ايش 3 أثواب بيض سحولية، نعم، ليس فيها قميص ولا عمامة. هنا 3 أثواب، الثوب عندهم يطلق على هذا، يطلق قميص، والثوب يطلق على الرداء، يطلق على الإزار، ما يلبسه الإنسان. ولكن تسمية بعض الأجزاء أو بعض الأنواع جاء لها أعلام مستقلة. كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. أي أنواع الثياب هذه؟ وصفت لنا لونها وجنسها، بيض. ومن هنا يستحب العلماء بالإجماع أن يكفن الميت في كفن أبيض، في ثياب أبيض، الرجال والنساء. وقد جاءت بعض الآثار: خير ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. يقولون ايضا كما قيل في الاحرام، الافضل ان يكون الاحرام ايش ابيض، لانه على الفطرة، على ما خلقه الله. القطن يطلع من الشجرة ويؤخذ وينسج ويغزل وكذا الى اخره، فيكون ثيابا على فطرته وخلقته. لو ابعدت وقلت الاسلام دين الحنيفية، الفطرة والحنيفية، كل مولود يولد على الفطرة، والبياض هو الذي يعبر التعبير الصادق عن الفطرة، كأنه لم يأخذ من الدنيا شيئا ولا حتى صبغ هذا الكفن. والسحولية بعضهم يقول نسبة الى بلد في اليمن سحول، وبعضهم يقول السحولية هي القطن، وبعضهم يقول قطن من بلد سحول في اليمن، ولا مانع في ذلك. يهمنا انه القطن او الكتان حيثما وجد، ويحرمون الحرير، وبعضهم يجوز الحرير للنساء عملا باحكام اللباس في الدنيا. ولكن ما جاء بان امرأة في السلف كفنت في حرير؟ وقالوا عدم الصبغ بالالوان يعطي الحكمة او العلة في منع الحرير، بان الصبغة قد يكون للجمال، ثوب ابيض تصبغ باخضر ولا اصفر ولا احمر من باب التجمل بالالوان. والكفن مع الميت ليس محل للجمال، خلاص انتهى التجمل والجمال وانتهت المجاملة وكل شيء وواجه الحقيقة. اذا ما في مجال للتجمل هنا. وعلى هذا خير كفن المسلم الابيض السحولي الذي هو القطن او الكتان، ولا يجوز في الحرير لانه لا يحق له ان يلبسه في حال حياته. تقول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول الباجي رحمه الله: هذا التعبير يحتمل امرين، 3 ليس فيها، ليس من 3 عمامة ولا ايش ولا قميص، يعني 3 أثواب ازار ورداء وثوب يجمع الجميع، هذه 3. 3 ليس فيها عمامة ولا قميص، اي ليست معدودة من 3، بأنه إيش؟ تكون 3 مكتملة، ليس في 3 المعدودة عمامة ولا قميص، يعني 3 أثواب وعمامة وقميص، ولا يعد تعد العمامة ولا يعد القميص من 3 أثواب في الكفن. يعني معنى كلام الباجي إن حديث عائشة يحتمل أمرين: إما 3 أثواب ومعها عمامة وقميص ولا تعد في أثواب الكفن العمامة والقميص،